ألا إليك يا رب يا عالم بذات الصدور، ألا إليك يا رب يا من له تصير الأمور، ألا إليك يا رب بنانت العفو والغفور، ألا إليك بهليل كيس المختار بدر البدور، ألا محمد الطاهر ذي نوره طمس كل نور، ألا وبالرضي الذي يسقي شراب الطهور، ألا غدا من الحوض يوم البعث يوم النشور، ألا وبابنة المصطفى الزهرة البتول الصبور، ألا وبالحسن ذي زهد في ملك دار الغرور، ألا وبالحسين الذي غادروا به أهل الفجور، ألا شهيد بالطواف فائز بالرضا والسرور، ألا وراح قاتله يدعو في لظى بالثبور، ألا نسألك بهليل كيسا يا رب تكفي الشرور، ألا وانزل لنا الغيث يسقي الناخل يسقي الذبور، ألا تحيا به الأرض يروى الجدب يروي الجذور، ألا ووفق الحي يمنا وارحم أهل القبور، ألا ووفق الحي يمنا وارحم أهل القبور، ألا تمت وصلوا على حماد يا جميع الحضور، ألا تمت وصلوا على حماد يا جميع الحضور، ألا وسلموا كل لما القمر سجع في الوكور، ألا وكلما سار حاجينا حطيبة يزور، ألا وكلما سار حاجينا حطيبة يزور، ألا إليك يا رب.